أبدأ بحمد الله المولى جل علا وأصلي على المبعوث طه رسول الله من قبل ما امدح فيه وصلي بقى عليه من قبل ما امدح فيه وصلي بقى عليه واللي يصلي عليه يدخل جنة رضوان يدخل جنة رضوان أبدأ بحمد الله في قصة ولقى مغزى في حب رسول الله طه به الجمل قصة لميمونة بالزين مفتونة لولية مكنونة حبت رسول الله عشق رسول الله كانت ملك يهود في الحي كان موجود ده كانت ملك يهودي في الحي كان موجود ده صهيوني وحقودي ضد النبي المختار قصة ميمونة مع اليهودي قصة جارية من الجواري عشق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الجارية بتخدم عند راجل خواجة يهودي الخواجة كان بيتركها ويسافر الخارج وبيرجع كل كم سنة مرة فلما رجع وجد ميمونة الخدامة مريضة وجسمها خاسس ودبلانة فسألها اليهودي ميمونة قالت نعم قال لها انت الظاهر عليكي مريضة بالحب قالت له صحيح انا عيانة بحب النبي محمد محمد مين قالت له سبب عيايا غرامي بالحبيب ذاته وصفوني كل الدواء سبب عيايا غرامي بالحبيب بالحبيب ذاته وصفولي كل الدواء ما نفعش وصفاته وصفوا لروح للنبي وصفوا لروح للحبيب جاني الشفا ذات وحل بي الشفا من طيب وجناته اليهود اتغاظ قوي. قال لها طب تعالي يا ميمونه، جزائك ان انا هبيعك في السوق، اكنك انت تاكلي في خيري وتحبي محمد. اسمع بقى ما جرى الميمونه في الوادي. عشقت جمال الحبيب، عشقت جمال النبي، هيمانة في الغادي شافها اليهودي، غرمها بالنبي الهادي، خدها يبيعها وجد شقها جميل بادي، قال اشتروجا قال اشتروجا ما بتحب السوى الهادي. خدها قوام للسوق وقلبي غامة وسوق، بالحب قوي محروق، عرضها عالحضار من اشتري جميل، بتحب طاغ الزيت واقف يهود متين، هادي لكن مكار، الجارية لازمالي الجارية لازمالي، ارجوك تبعها لي تبقى مع عيالي وترعى شأن الدار، الجارية فيها عيب بتحب طغى الحبيب، وكل شيء نصيب بتحب رسول الله. اليهودي خد الجارية وفي السوق ونادى على الدلال، يا دلال، قال له نعم، شوف لي مشتري الجارية دي. قال له ما فيش هنا الا خواجه يهودي برضه هو اللي عايز واحده تخدمه. قال له هات. اليهودي اللي جاي يشتري عجوز ومخضرم، فقال له نهارك سعيد يا خواجه. قال له نهارك سعيد مبارك. الجاريه دي فيها عيب؟ قال له الجاريه دي بتحب محمد. قال له امال مالها عيانه؟ قال له هزلانه من شده حبها لمحمد. قال له بقى انا اخدها وانا اللي حنسيها محمد، هغريها بالمال، حاكم الخدامين دول انا عارفهم. الجاريه دي بكام؟ قال له ربع. قال له بميه؟ قال له لا، ده تمن بسيط قوي، دي 200 زي بعض. خد الجارية وقال لها اسمع، نعم، شوفي بقى احنا عندنا ذهب ومال، واللي انت عايزاه كله هتخدميني وهتخدمي اولادي وهلبسك حرير، وسيبك من محمد ولا ايه؟ قالت لنا انا لا يمكن انسى حبي لرسول الله. يا سلام، خدها بيته ونادى لاولاده، نادى لاولاده خدوا بالكم بقى منها انتم عيالي، انتم عيالي، وانا خايف قوي منك، حركات حركات بدت منها وراح سايبهم غرام حضرة النبي. بدا من جاء ولما بعهاله وسلموا ماله ولما بعهاله وسلموا ماله مش لسبيل حاله ويا الجري على الضهر وسلم لي أموال مع كل خير وجمال وصاها عالعيال انت حرة في الدار كله بيغرقك تترك محبيك حب الحبيب فيك عامل معانا مغاد كله بيغرقك تترك محبيك حب الحبيب فيك عامل معاك مطار خد الجارية وقال لأولاده خدوا بالكم البنت دي إن شفتوا منها أي حركة لازم تخبروني أول بأول سلمها لأولاده وراح الشغل تاني يوم فالعيال دخلوا على الجارية بيحسبوها من الله من الشباب بتوع اليومين دول قالت لهم لا أنا مفيش في قلبي حب إلا حب النبي محمد. شوف وصية اليهودي لأولاده قال لها خدوا بالكوا بقى من جانتوا ميالي انتوا ميالي وانا خايف اوي ابقوا قولوني اذا حركات بدت منك وراح سايبهم غرام الحبيب بدت منك خدوا بالكوا في الميعاد ما شافوا قلبي جامن قاد بغرامطه المختار الحب ما هوش عيب مدام لعز حبيب الحب ما هوش عيب مدام لعز حبيب وكل شيء نصيب حبيبي رسول الله خرجي اليهودي في الحال خرجي ولي الأعمال خرجي اليهودي في الحال خرجي ولي الأعمال قالها مدح في الحال يمدح طاقة المختار فضل يمدح ويقول ويوصف الرسول فضل يمدح ويقول ويوصف الرسول أنا بالحبيب مشغول حبيب رسول الله. خرج اليهودي على شغله والبنت شغالة في البيت خدامة. إلا واحد مدح بيمدح في حضرة النبي ماسك طار وما يعرفش إن الباب اللي بيمدح عليه ده باب اليهودي، فوقف يمدح في رسول الله على باب اليهودي ويقول بيقول أنا أمدح اللي خطر على الرمل ما علم. صخور الجبال انا امدح اللي خطر على الرمل ما علم، وفوق صخور الجبل قدم الحجر نطق له اتكلم. وحق من كرمه وحق من كرمه وصلى عليه ربنا وسلم. انا عاشق جمال النبي، انا عاشق جمال النبي، وانا لسه في علم الغيب وروحي سرحة في ملكوتها ما تتكلم. ميمونك منها عشق للرسول، فتحت الباب وقفت امام المداح اللي بيمدح في حضرة النبي وقالت له زدني بالمدح في رسول الله. فوقف الراجل واولاد اليهودي عمالين يبصوا الميمونة هتعمل ايه مع المداح ده. فوقف يقول صلوا على طهر الرسول، بيقول واقف على بابكم بمدح كحيل العيد. يا عاشق للنبي انا مدح نبي نزين، واقف بلاقي القمر دلل مع العاشقين وقت الضحاوي. بردت ذكر طاقة الزيت، قلعت أساورجة وقولي خاطرجة ترضي اللي سحرها بالمدح في المختار. قلعت أساورجة قالت له يا سلام ما دامك بتمدح في حبيبي محمد خد الأساور دول الذهب من ايدي ومبلغ من المال من أجل حبيبي. قلعت أساورجة وقولي خاطرجة ترضي اللي سحرجة بالمدح في المختار. وصر فيها ما عطتها له في الحال، خدها وبالإقبال مدح النبي انطال. والمال ملوش أرق. أولاد اليهود بقولها سلام، تقلع الذهب علشان محمد وتنفق المال علشان محمد. قالت له خد يا عم المال والذهب وامشي. لا ما يمشيش. قالت له الذهب ده حلال ليا، والمال اللي معايا مالي، والمال مال الله، انت مالكش دعوه بيا، انت واخوك اما يجي ابوك قولوا له كده. طب يا ميمونه والله لازم نقطع جسمك، والله لازم نرميك في الخلا بره. قامت البنت قالت علشان خاطر حبيبي محمد يحرم عليا كل شيء. مدح النبي انطار والمال ملوش أرق. أولاد اليهود بقولها سلام، تقلع الذهب علشان محمد وتنفق المال علشان محمد. قالت له خد يا عم المال والذهب وامشي. لا ما يمشيش. قالت له الذهب ده حلال ليا، والمال اللي معايا مالي، والمال مال الله، انت مالكش دعوة بيا، انت واخوك اما يجي ابوك قولوا له كده. طب يا ميمونة والله لازم نقطع جسمك، والله لازم نرميك في الخلا برا. قامت البنت قالت علشان خاطر حبيبي محمد يحرم عليا كل شيء. المداح بيقول لها جعلت مالك نظير الوجد، رس مالك نلت الاماني، وحب الزين ظهر حالي. نظير الوجد رسمالي نلت الأماني، وحب وجدت من وفا مالك يوم القيامة. محمد محمد محمد حيش بعدك حدا المالك، سير في طريق النبي. بشرى هنية ليك. الحب ما هو شيء مدام لعز حبيب، الحب ما هو شيء مدام لعز حبيب، وكل شيء نصيب. حضر اليهود في الحال لما حضر وقالون، فضلوا العيال يحكون ما عادش ناصب طوله بينهم في وسط الدار. جه سائل الابواب خد منها ملز وطاب يا صفوه الاحباب خربت عليك الدار كل المتع والمال خدوا مدح في الحال وراح يمدح اقوال في مدح باهي الانوار اليهودي جه يا بابا ايه تعال شوف اللي حصل من البنت اللي جايبها دي جرى ايه يا اولاد بعد ما مشيت جه راجل هنا ماسك طار وبيمدح في حبيبها اللي اسمه محمد قلعت الذهب من ايدها وراحت عاطيه الراجل المداح ده مبلغ من المال ما نعرفش قد ايه قيمته قام اليهودي قال لها تعالي تي عملت كده قالت له ايوه ازاي تعملي كده قالت له الله ده المال ده انا كنت محوشاه والذهب ده بتاعي من ايدي قال لها انما ازاي احنا عايزين ننسيكي محمد ولا انت هتفتكري محمد ميمون قالت له لا يمكن لا انت ولا عشرين زيك حينسوني حب لحضرة النبي محمد سألها ايه الخبر قالت في ده روحي الجسم من انسالة الجسم من انسالي بالمصطفى يا روحي يا روحي وهبني ما امتلك حتى كمان روحي فدا للحبيب النبي هو حبيب روحي بتعنديني برضو تعال تعالي ومسك البنت هات السيف من جوه يا ولد تعال وراح شديدها من شعرها وواضع شعرها تحت قدمه فقالت له عايز تقتلني قال لها بيخلي محمد ينفعي ترد عليه الجارية وتقول له ايه لليهود قالت له جسمي امامك تقطع فيه وقلبي ساكن في قلبي أحمد رسول الله مهما تقطع في جسمي وترمي الجسم ما أنسى بتطفي النار خلت لي سيفك ما بشربش وقلبي معاه قطع جسمي طب تعال مسكها اليهودي وجاب السيف قطع لها ايه وجه على رجلي من خلف، يعني ايد من ناحية ورجلي من ناحية، وعلى رجلها قامت بتبص بعينها وتعيط، قال لها وعينيكي على صوابعي اهون، وراح مقلع عينيها على صوابعه وقال لها اولاده خدوها ورموها برا بين التلال، ما تخلوش حد يشوفكم وانتوا ماشيين. اولاد اليهودي لفوا الجارية والروح لسه فيها وخدوها يرموها في الظلام. خدوها وقت الظلام ورموها بين الأكواب، خدوها وقت الظلام ورموها بين الأكواب، جالها خير الآلام حبيبك حين العين، وجدها مرمي وجدها مرمي حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، راح للبنت وهي مرمية والروح لسه فيها، شافت بقلبها نور المصطفى ويد العناية تمتد نحوها على جسمها. مين؟ قال لها أنا محمد. قالت له سبتني علشانك اليهودي قطع جسمي علشان محبتي فيه. قال لها ميمونة. قلت نعم يا رسول الله. قال لها اليهودي لما حضر يقطع جسمي قلت له ايه؟ انا قلت له جسمي امامك قطع في قلبي معاه. سكن قرار الحشا أحمد رسول الله، ده مهما تقطع في جسمي وترمي جسمي أنا ما أنسى. حب الحبيب النبي حقنا بتطفي النار. فحضرة النبي جاب أعضائها ووضع كل عضو في مكانه وتفى البريق النبي صلى الله عليه وسلم، وريق الرسول كان بلسم الأكسجين الرباني اللي بيلحم اللحم في اللحم والعظم في العظم. ردت أعضائها السليمة، ملس على عينيها حضرة النبي رجعت عينيها سليمة. فقال لها حضرة النبي علشان ما حبيت نبي دقت العذاب ألوان. ليه يا يهودي علشان ما حبيت نبي دقت العذاب ألوان؟ ليه يا يهودي؟ ليه يا يهودي؟ ده محمد صفوة الأخيار يشفع في يوم القيامة. وانت واقف حيران. حر النبي عودي لبيت اليهودي خليها النبي عود لبيت اليهودي تلاقي موجودي واقف في صحن الدار أمرها تهزي ترجع يا مستمعين لبيت اليهودي في الحيط علشان يشوفها كمان أنا خايفة يا مختار لا يحرقني بالنار الرجال المختار وأمرتك بقى والله قال لها إن كنت بتحبيني لازم ترجعي على بيت اليهودي تاني بأمر من حضرة النبي رجعت الجارية على بيت اليهودي وهي سلمت الأيدي والأرجل والعينين مفتحة وخبطت على الباب مين؟ أنا ميمونة ميمونة؟ أهو ما يكونش عفريتها محدش يفتح أنا لا أفتح نزل اليهودي يفتح الباب بصيلها اليهودي وخاف انت مين قالت له انا ميمونة قال لها انا اللي مقطعك بايدي يا دوب انت راجعة سليمة ازاي قالت له اللي انت قطعتني علشانه هو اللي جاني مين طاق العدنان اللي دواني طاق جاني صحاني طعام يا حبيبي صلي وسلم عالهادي تصبح متعلم يوم الايام حتتكلم وتقول له اشفعني عدناني طعام مش معقول مدام حضرة النبي قالها ودواها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فجمع عيال ورا وشافوا البنت رخرين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله كان اليهودي فوق من عملته محقوق كان اليهودي فوق من عملته محقوق ساعة ما شاف الشوق وشدت الأنوار بيبص لقى ميمونة كان لؤلؤة مجنونة نادلها يا ميمونة ايه اللي عدل انظار ايه اللي عدل انظار وجسمك المكسور قالت له بهي النور ملس على المكسور وشفاني طاقة الزي أمنت باللي شفاك أحمد جالك ودواك أمنت باللي شفاك أحمد جالك ودواك ربي السماء أنك سيري على الأنوار يلا بنا نزوره ونتملى بنوره ونشاهد بدوره في الكعبة والحرمين. اليهودي دخل في دين الإسلام ونطق بالشهادة وقال لميمونة لازم أنا وانت نروح السنة دي ونزور حضرة النبي. قال لها إيه؟ قال اليهودي خديني للنبي الغالي أنا بقيت مسلم خديني للنبي للنبي الغالي قلبي مولع بحب الزين يا ما كنتش أعرف بأن الحق يزهالي يلا نزور الحبيب بشرى أنيالي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تنصرنا يا ربي والنبي لأجل النبي وتنتهي إذاعتنا من هذا المكان وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.